مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإننا والحمد لله ما زلنا في هذا الشهر العظيم من خير إلى خير، ونحن الآن في آخره، وآخره العشر الأواخر، هي أفضل ما في الشهر، وإن كان الشهر كله فضل وخير، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها من العناية والاجتهاد ما لا يولي غيرها، وإن كان كل حياته صلى الله عليه وسلم كلها عبادة وخير وعلم وعمل وجهاد، لكنه كان في هذا الشهر تفرغ، وفي هذه العشر بالذات تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن، صلاة الليل، لأجل فضل هذه الأيام، فهو كان يغتنمها عليه الصلاة والسلام ويحث أمته على اغتنامها، والفرص لا تدوم، والعمر يفنى، ولا تدري هل تدرك هذا الشهر مرة أخرى، فعليك أن تجتهد فيه، وأن تسأل ربك التوفيق والإعانة والقبول، وأن لا تكسل مع الكسالى والمضيعين مفرطين في حياتهم، فإن من الناس من لا يقيم لهذا الشهر وزنه، ولا يحترم هذه الأيام كما يجب، لأن قلبه فيه مرض، فيه مرض، والمريض لا يتلذذ بالطعام والشراب، لا يتلذذ بالمشتهيات الطيبة بسبب المرض، وهكذا مريض القلب بالشكوك والأوهام، محبة الدنيا والغفلة، لا يتلذذ في لذات هذا الشهر، إنما يذوقها أهل الإيمان الذين يتلذذون بمذاق هذه العبادات، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والمسلم لا يقنط من رحمة الله، ولكن لا يعتمد على الرجاء بدون عمل، هو يرجو ولكن يعمل أيضا، أما الرجاء بدون عمل هذا لا يجدي شيئا، فلا يعتمد على الرجاء ويترك العمل، ولا يعتمد على العمل ويقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويعجب بعمله، بل يرجو ويخاف، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني خوفا وطمعا، إنسان لا يعتمد على الخوف فقط حتى يقنط، ولا يعتمد على الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، بل يكون متوسطا، ولولا أنه يرجو رحمة الله لما عمل، لولا أنه يرجو الرحمة والقبول لما عمل الأعمال الصالحة، ولولا أنه يخاف من عقاب الله عز وجل لما غفل وترك العمل قنوطا من رحمة الله وظن أنه لا يقبل منه، فالمسلم يرجو ويخاف، يرجو رحمة الله فيعمل، ويخاف من عقاب الله فلا يقنط من روح الله عز وجل. أو يسير بين الخوف والرجاء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الجمع بين الخوف والرجاء. وهذا الشهر لا شك أنه موسم عظيم للخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله، وهو شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، بمعنى أنها تغلق على أهل الشهوات شهواتهم بالصيام والقيام، وتفتح لهم أبواب الجنة بالأعمال الصالحة، يعملون لها ويشتاقون إليها. هذه سيرة المستقيمين على طاعة الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.